الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر محرم عام 2021 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 151 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع سورة الضحى التي قرأ بها الإمام في الركعة الأولى من صلاته. هذه السورة من أوائل السور المكية، نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، وسبب نزولها أن الوحي فتر، أي تأخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لحكمة أرادها الله عز وجل. وقد كان يقوم الليل فلم يقم في بعض ليالي، فقالت امرأة له من المشركين: ما أرى صاحبك إلا قلاك. قلاك أي تركك. وقد كان عليه الصلاة والسلام من شدة حزنه يذهب إلى بعض الجبال، يكاد يرمي بنفسه من شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويثبته، حتى أنزل الله عز وجل هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو الوقت الذي كان يخرج فيه مهموما عليه الصلاة والسلام، والليل هو الليل الذي كان يقومه عليه الصلاة والسلام يناجي ربه في آخر الليل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا ليرد على من قال إن صاحبك قد قلاك. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد أعطاه ربنا عز وجل من كرمه وجوده حتى رضي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد البشر وأفضل البشر وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وهو في أعلى درجة في جنات النعيم صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، يذكره بالحال التي كان عليها قبل البعثة. ألم يجدك يتيما فآوى، بلى، ووجدك ضالا فهدى. هنا وصف لحاله قبل البعثة، فإنه لم يكن يعرف دين الله، ولم يكن يعرف شرع الله عز وجل، وهذا معنى الضلال، أي لا تعرف الهدى، وكل من لا يعرف الهدى فهو ضال. والضلال هنا ليس هو الضلال الذي يذكر في كتاب الله عز وجل على المشركين، وإنما بمعنى عدم العلم. ضالا أي لم تهتدي ولا تعرف، لأن مراد الله من خلقه لا يعرف إلا عن طريق الوحي. لكن المتصوفة لهم فلسفة، يقولون هنا ضال أي بمعنى محب، كما قال أهل يعقوب له عندما كان يكثر من ذكر يوسف عليه السلام: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني حبك. فزعموا أن المراد هنا وجدك ضالا أي محبا فهدى، وليس كذلك. هذا تفسير خاطئ ولم يذكره علماء التفسير، وإنما هو من خرافات المتصوفة الذين يفسرون كلام الله عز وجل بغير ما ورد في لغة العرب وبغير ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ما ورد عن علماء التفسير. وهناك تفاسير كثيرة ضالة لا ينبغي للإنسان أن ينخدع بها، لأن الضلال قد يأتي مزخرفا ويأتي مجملا وينخدع به كثير من الناس. فمعاني كتاب الله لا تعرف إلا عن طريق لغة العرب وعن طريق تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وتفسير الصحابة وتفسير علماء الأمة الذين ارتضاهم المسلمون أئمة لهم، وما عداها فإنها ضالة. ثم يقول تعالى: وجدك عائلا فأغنى. وقد كان صلى الله عليه وسلم تأتيه الغنائم الكثيرة وكان ينفقها في يومه عليه الصلاة والسلام، حتى عندما جاء في غزوة حنين وكان معه بعض المشركين الذين أسلموا في الظاهر أو لم يسلموا، فكان ينظر بعضهم إلى واد من الغنم والإبل والبقر، فقال: ما أكثر هذا؟ قال: أيرضيك؟ قال: نعم. قال: هو لك كل الوادي. قال: أشهد أنه ما طاب بهذا إلا نفس نبي. ويرجع من حنين وليس معه منه ولا ثوب واحد يلبسه صلى الله عليه وسلم، فكان الله يعطيه وكان يعطي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. الآداب الاجتماعية في دين الله أنزلها الله من أول ما أنزل الوحي: حقوق الناس، احترام الناس، احترام الضعفاء، الرحمة بالمسكين، الرحمة باليتيم، من أول ما أنزل الله عز وجل. فأما اليتيم فلا تقهر. وليس هذا خاصا باليتيم، بل كل ضعيف لا ينبغي أن يقهر ولا ينبغي أن يذل ولا ينبغي أن يؤخذ ماله ولا ينبغي أن يطغى صاحب المال أو صاحب الجاه، فإن هذا خلق المسلم أن يتأدب مع خلق الله عز وجل ويحترم الحقوق. بعض الناس يظن أنه فقط يقيم حقوق الله عليه التي هي الصلاة والصيام والحج والزكاة وما أشبه ذلك، وأما حقوق الناس فإنه يتوسع فيها، وهذا جاهل بدين الله عز وجل. هذه السورة أنزلها الله في مكة: أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل إنسان ظاهره الحاجة، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لا ينهر. والسؤال ظاهرة بشرية في جميع المجتمعات البشرية على مدار التاريخ البشري وفي العصر الحاضر، لا يكاد يخلو مجتمع مهما بلغ في الثراء من سائلين. ولقد رأيناهم في كثير من الدول المتقدمة، رأيناهم في أمريكا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي النمسا، ورأيناهم في المشرق في باكستان وفي الهند وفي اندونيسيا وفي بنغلاديش وفي بلاد العرب في مصر وفي سوريا وفي العراق في كل مكان. السائلون لا يخلو منهم بلد. كيف نتعامل معهم؟ لا ننهرهم. إن كان محتاجا تعطيه، وإن كان عندك قدرة تعطيه. أنت عندما تعطي هذا السائل إنما تقدم لنفسك، هذا حسنة تقدمها لك في الآخرة بصرف النظر عمن يأخذها. فإن كنت قادرا أن تعطي فأعطي، وإن لم تكن قادرا لا تنهر. احمد الله أنك لست أنت السائل وأنك أنت المسؤول، والله قادر أن يجعلك سائلا. إذن احمد الله، ولو تعطيه شيئا بسيطا لا ينقص عليك شيء. وقد جاء في الحديث أن رجلا خرج بصدقته في الليل ولم يكن في الماضي كهرباء، فتصدق فوقعت الصدقة في يد امرأة زانية، فأصبح الناس قالوا تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، ما أراد هو. ثم قال لا تصدقن، فتصدق فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس، لأنه يبدو أنه أعطى مال كثير، يعني الذي أخذه في اليوم الثاني أخبر به فاستغرب الناس، فوقعت في يد سارق، فقال الناس تصدق على سارق، قال اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقن بصدقة. ثم تصدق فوقعت في يد غني، ثم أصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. قيل فجاءه جائن في النوم فقال أما الصدق على بغي فلعلها تتوب، وأما الصدق على سارق فلعله يستعف ويتوب إلى الله. في الليل أناس يبحثون في الظلام عن من يعطونهم من أموالهم صدقة لله، وفي الظلام من يبحث عن من يأخذ أموال الناس حراما، فلعل هذا يرتدع. وأما الغني فلعله كذلك يتذكر فيخرج، لأن هناك أناس أصحاب أموال يبحثون عن المحتاجين، يريدون وجه الله، يريدون الآخرة، لأنهم سيرحلون ويتركون المال وراءهم، وهم في حاجة في مستقبلهم إلى هذا المال يعني يحصلون على ثواب الله في الآخرة. إذن وأما السائل فلا تنهر. بعض الناس يقول أن هذا اتخذها مهنة، وليكن، أنت لا تنهره، لا تدري إلا إذا كشفت عن حقيقته وعرفت أنه كاذب تنصحه وتذكره بالله عز وجل. بعض الناس ينهر كل إنسان، كل من طلب نهره، والشيطان يوسوس له أن هذا كذاب وأن هذا رأيته في المكان الفلاني، قد يكون محتاجا. وكم يعيش اليوم من محتاجين بيننا، وقد يكون ظاهرهم الغنى وعدم الحاجة، ولا نتفطن لهم، لأنه قل من يبحث عن أحوال المحتاجين، ونحن مسؤولون أن نبحث عن أحوال جيراننا وعن أحوال المحتاجين حتى نغنيهم عن السؤال. ولو أخرج المسلمون زكاة مالهم ما بقي سائل ولا مسكين، لكن أصحاب الأموال إما أنهم يبخلون، وإما أنهم يخرجونها بصورة غير صحيحة. فإذا السائل لا ينهر، إن كان عندك مال تعطيه، إن كنت قادرا اعطه ولو قليلا، وإن لم تكن قادرا فلا تنهره. وأما بنعمة ربك فحدث. هنا النعمة اختلف في المراد بها، هل هي شاملة لنعمة الدنيا والدين، أم المراد بها الوحي الذي أنزله الله أن يبلغ به الناس، يحدث، ينقله إلى الناس، يعلم الناس، يخبر الناس بما أنزل الله إليه، لأنه مأمور بالإبلاغ. وهكذا هذه السورة تتحدث عن موقف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية إلى الآداب الاجتماعية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. لا ينبغي للإنسان الغني أن يعني يطغى على الناس، وينبغي أن يأخذ من بعض ماله ليعطي المحتاجين. يقول مصطفى صادق الرافعي في قصة يذكرها، قال مررت على إنسان وهو يشكو من ألم بطنه، فسألته ما بك؟ قال الجوع، ما وجدت ما آكل. قال فمررت وبعد قليل وجدت إنسان يشكو من بطنه يبحث عن طبيب، ما بك؟ قال أكلت كثيرا. قال لو أعطى هذا ذاك من ماله ما اشتكى واحد من بطنه، لأكل ذلك حتى يشبع، ولما أصيب هذا بالتخمة. لأن أناس يسرفون في الطعام حتى يصابون بأمراض الغنى، هذه أمراض الغنى، أمراض الترف، وأناس معدمون لا يجدون ما يأكلون فهم مصابون بأمراض الفقر. فلو أننا أعطينا من أموالنا للمحتاجين ما شكى الشابع من بطنه وما شكى الجائع من بطنه. بعض الناس اليوم يأكل ويسرف في الطعام وينتفخ جسمه ويبحث عن علاج للتخفيف، هو السبب في هذا الجسم، ويعني يسرف وينفق أموال حتى يصاب بالسمن، ثم يبحث عن مال يخفف السمن، يعني يدفع مال في الطرفين. فلو قلل من الطعام وتحرك في يعني بحركة في حياته لما حدث له هذا الحال. لكن الجهل حتى بآداب الطعام والشراب، بعض الناس لا يعرف كيف يأكل ولا يعرف كيف يشرب، لأنه يعني محكوم بشهوته. وفي بلاد الكفار نراهم حتى في الشهوات المحرمة يقننون، حتى الخمر يشربها مرة في الأسبوع وهي خمر. وبعض من ابتلى من المسلمين لا يتوقف عن شرب الخمر، يعني جاهل حتى في طريقة المعصية. فإذا ينبغي للإنسان العاقل أن يدبر نفسه وأن يخفف من يعني ما يضره ويبحث عن المحتاجين، فإنه يقدم ليوم مقداره 50,000 سنة والناس واقفون على أقدامهم، والناس يتفاوتون في الموقف بحسب ما قدموا في الآخرة. ولهذا نجد الذين كانوا يرعون الناس ويبحثون عن مشاكلهم ومصالحهم ويقضونها في الآخرة، الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان ينبغي أن يفكر في هذا اليوم لا ينساه، كل من مات قد وصل وقد انكشفت له الحقيقة، ونحن سنموت وسنرحل وسنرى الحقيقة بأعيننا. فينبغي أن نسارع، من كان قادرا على العطاء يعطي، ومن لم يكن قادرا يحث غيره. لأن الشخص لا يقول أنني ليس عندي مال، لا، أنت مطلوب أن تشارك ولو بالحث، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. والثاني: ولا يحض، ما يحض غيره، يعني عنده قدرة أن ينصح القادرين ولا يفعل، فكيف بالذي عنده قدرة أن يفعل؟ هذا أشد، كما قال تعالى عن الذين في النار: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. انظروا كيف جعلها الله مقارنة للكفر، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. المسلم ليس إنسانا سلبيا، المسلم إنسان إيجابي، يشارك إن كان عنده قدرة يشارك، ما عنده قدرة يحث غيره. لأن بعض الناس يحتاج إلى الحث، يحتاج إلى أن تعظه، أن تذكره، وفيه خير. من يذكره؟ أهل الدين وأهل العلم وأهل الدعوة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونبدأ في الدرس إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين وجوب احترام المسلم للقسم، فإن الله شرع لنا الحلف به عز وجل وحده، فإن الإنسان قد يحتاج أن يقسم بالله عز وجل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، لأن القسم بالخالق سبحانه وتعالى ينبغي أن يحترم وأن يعظم، فلا يقسم الإنسان إلا للحاجة. أورد المصنف رحمه الله 5 أحاديث تتعلق بهذه المسألة، وأثرا واحدا عن إبراهيم في ما كان يفعله أهلهم معهم وهم صغار. الحديث الأول ذكر عليه الصلاة والسلام أن الحلف منفقة للسلعة، يعني أن بعض التجار يستخدم اليمين لإقناع المشتري بأن رأس ماله كذا وهو كاذب. قال: اليمين تنفق، تساعدك على يعني إنفاق سلعتك، لكنها ممحقة للبركة. ليس العبرة في كثرة المال، العبرة في أن يبارك للإنسان. ونضرب لهذا بأمثلة: الإنسان قد يكون عنده مال ويكون دخله كثير، ثم يبتلى بأمراض في نفسه وأولاده، فلا يكفيه دخله لعلاج نفسه ولا أولاده. إذن القضية ليست قضية دخل، القضية قضية بركة. فإذن لا ينبغي الإنسان أن يبحث عن كثرة الدخل، يبحث عن نوعية الدخل فيتقي الله في دخله. المال القليل الحلال يبارك لصاحبه فيه، والمال الكثير كم من إنسان يدخل عليه دخل كبير لكن الله يسلط عليه من الاحتياج والمصروفات ما لا يستطيع أن يغطي معه هذا الدخل. إذا العبرة ليست بكثرة المال، العبرة بالبركة. والعبرة ليست بكثرة الوقت، العبرة بالبركة. وهو توفيق الله عز وجل والبركة من الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي للإنسان أن يجعل الله عرضة ليمينه يبيع بها ويشتري بها يقنع الناس بها، كما قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذا خلق مذموم في الإسلام، كثرة الحلف. لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف بالله عز وجل. الحديث الثاني حديث في الطبراني ذكر 3 أنواع من الناس يقومون بأعمال ممقوتة، وسبب مقت الله لها لأن داعية هذا العمل عند صاحبه ضعيفة. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم أشيمط زاني، أشيمط أي إنسان بلغ سنا كبيرا ومع ذلك يفعل الزنا. لماذا؟ والشاب داعية الزنا عند كبير السن ضعيفة، يعني ليس مثل الشاب. الشاب قد تدفعه نفسه ولا زال في يعني في نشاطه وحيويته القوية، والزنا كله حرام ممقوت، لكن معصية أنواع ودرجات. فالدرجة الزنا في حق الشائب أشد مقتا عند الله عز وجل، لأنه هذا السن يعني قد خفت عنده رغبته في النساء، كما قال بعض الشعراء في بعض قصائده يعني أبيات شعرية معناها، يقول: كنت أخشى إذا بلغت سن الثمانين أن النساء لا يملن إلي، وعندما وصلت سن الثمانين وإذا بي أنا لا أميل إلى النساء. لأن الشخص إذا بلغ هذا السن انتهى خلاص يضعف، فكون الشخص في هذا السن يكون زانيا نعوذ بالله، هذا أشد مقتا عند الله عز وجل. والثاني عائل مستكبر فقير، ما يجد ما يكتسي ولا يأكل، ويمشي الخيلاء ويتبختر على الناس. الغني عندهم مبرر الكبر في ظاهر الأمر، وإن كان الكبر كله حرام كله ممقوت، لكن بعضه أشد مقتا من بعض. هذا داعية لماذا يستكبر؟ لا مال ولا جاه. والاستكبار يكون في البشر لأحد هذين الأمرين، فإذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث رجل جعل الله بضاعته، يعني لا يشتري ولا يبيع إلا بيمينه، وهو كاذب في يمينه، إنما هدفه الربح. ونحن نرى هذا النوعية في الأسواق، بعضهم يقسم أن ليس له من الربح إلا ريال وهو كاذب، وأحيانا عندما تساومه ينزل لك إلى أقل مما زعم أنه رأس المال، وهذا جهل نعوذ بالله. هذا الإنسان لا يقنع ولا يشبع ولا يبارك له في مال نعوذ بالله. هذا الثالث، النوع الثالث، وهو شاهد الباب، رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فالتاجر لا ينبغي له أن يستخدم القسم في البيع والشراء، هذه بضاعتي وهذا سعري، أحببت أن تشتري فهو بين يديك، ما أحببت نسأل الله أن يعني يوفقنا وإياك أن يعطيك بضاعة أخرى ويعطيني زبون آخر، ولا داعي للقسم. في بعض الروايات بدل صاحب اليمين ملك كذاب، الملك الذي بيده السلطة والأمر ليش يكذب؟ يخاف من من؟ فداعية الكذب عنده قليلة، لولا أنه يعني عنده ضعف إيمان كما حدث للسابقين، الشخص الذي ليس عنده أحد يسأله ثم يكذب، يعد فيكذب ويخبر فيكذب ويتكلم فيكذب ويخطب فيكذب، هذا نعوذ بالله ممن لا يكلمه الله يوم القيامة، لأن داعية الكذب عنده قليل. أما الناس العادي قد يكذب لأنه ضعيف ما يستطيع الدفاع عن نفسه، لكن الشخص الذي في قمة المسؤولية ليس بينه وبين الله أحد حتى يخشاه. فإذا كلما كانت المعصية داعيتها ضعيفة، دواعيها ضعيفة، كان القيام بها عند الله شد مقتا. وإن كان الزنا كله ممقوت، والكبر كله ممقوت، والكذب كله ممقوت، وكذلك اليمين، يعني لا ينبغي الإنسان أن يحلف كاذبا فإن الحلف كاذبا كله ممقوت، لكن بعضه أشد مقتا من بعض. الحديث الثالث حديث عمران الذي يتحدث عن فضل أمة الإسلام، وأن أفضل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام هم الذين عاشوا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، وقد اتفق العلماء على أنهم سموا القرون الثلاثة بأنها قرون المفضلة، ولهذا إذا أطلق كلمة السلف يراد بها أصحاب القرون الثلاثة الذين لم يظهر منهم بدعة أو حدث مردود من علماء الأمة وعبادها وزهادها وحكامها وأمرائها المستقيمين. هؤلاء يسمون السلف، من بعدهم لا يطلق عليهم السلف. فعندما يقول بعض الباحثين مثلا وقال أئمة السلف ومنهم ابن تيمية، خطأ. ابن تيمية ليس من السلف، ابن تيمية من علماء المذهب السلفي، لأن السلف هم الذين عاشوا في القرون الثلاثة، من بعدهم هم أتباع السلف، لا يطلق عليهم أنهم السلف، لا، هؤلاء أئمة المذهب السلفي، أتباع السلف، علماء المذهب السلفي وهكذا. أما يطلق السلف على المتأخرين هذا إطلاق خاطئ. فإذن القرون الثلاثة هم أفضل الأمة الإسلامية عند الله عز وجل. ثم يظهر بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم ليسوا أصحاب أمانة يوثق فيهم، وهم يعرضون شهاداتهم ولكن لا تقبل لأنه ليس موثوقا في أماناتهم. والوصف الثاني أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني الشخص الذي يؤتمن ثم يخون ربما يعني هذا يكون عنده شيء من يعني المعقولية، لكن إنسان أصلا لا يؤتمن ومع ذلك فإنه خائن في معاملته مع الناس. وقد ظهر في العصر الحاضر يطلق على أشخاص الأمين والأمين، أمين كذا وأمين كذا، والأمانة ليست يعني وظائف، وصف دقيق، لا يطلق الأمين إلا على من كان أهلا لهذه الصفة. وينذرون ولا يفون، النذر في الإسلام مكروه، لكن لو نذرت وجب عليك الوفاء بالنذر. قبل أن تنذر ليس واجبا عليك النذر ولا مستحبا في حقك. بعض الناس يظن أن الله عز وجل لا يعطيه خيرا إلا هو إذا تصدق بشيء لله أو صام لله، فيقول يا رب إن شفيت مريضي تصدقت بكذا. سبحان الله، الله عز وجل يعني كريم، ما يعامل بمثل هذه المعاملة. اسأل الله أن يعافيه، أما إن فعلت يا رب يا رب أنا أفعل، لا، هذا خطأ. قد جاء الحديث إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه، لكن لو نذرت وجب عليك أن تفي بنذرك. ثم قال في آخر الحديث ويظهر فيهم السمن، السمن يظهر في الأمة بسبب الغنى، فقد ظهر في الأمة بسبب ما كسبت من الغنائم. فإن المسلمين عندما انساحوا في الأرض للغزو والجهاد أثروا من هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد أصبح كثير من المسلمين أصحاب ثروات، وظهر فيهم السمن. فإن السمن يظهر في المجتمعات المترفة، المجتمعات الغنية، أما المجتمعات الفقيرة فقل أن ترى فيهم سمنا إلا سمن مرض، لأن السمن ليس كله سمن عافية. أحيانا قد يكون المجتمع أو الإنسان الفقير عنده نقص في بعض المواد الغذائية، في يعني الغذائية، يسبب له تضخم في جسمه، وهذا نعوذ بالله مرض. فالسمن مرض، وهذا علامة الترف. لكن ليس كل من كان سمينا يكون مترفا، وليس كل من كان سمينا يكون مريضا، لا، قد تكون طبائع بعض الأجسام، يعني طعام قليل يجعل الإنسان سمينا، وبعض الناس يأكل أضعاف ما يأكله السمين وجسمه لا يتغير، لأن خلايا الأجسام تختلف طبائع. فينبغي الإنسان أن يحرص على ألا يحمل يعني جسما زائدا. أرأيت الإنسان يكفي جسم عادي يقضي به حاجاته، يتنقل به في الحياة، لأن الجسم هو وعاء الروح، مركوب الروح، المتحرك هو الروح ليس هو الجسم، وإلا إذا خرج الروح خلاص الجسم يسقط، ينقل إلى يعني يحفر له ويدفن، لأنه انتهى راكبه. فالروح هي المتحركة في الإنسان وليس هو الجسم، فجسم قليل يكفيك. كذلك المال، مال قليل يكفيك، المال الكثير صاحبه يتعب في حفظه وحمايته وحراسته وحاجته منه قليلة، وهكذا المال والجسم حاجة الإنسان منها قليل. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود يؤكد ما تقدم في أفضلية الأمة الإسلامية في القرون الثلاثة، ثم قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني لا يتورع عن اليمين، كلما تكلم بكلمة أقسم يمينا، وهذا خطأ، حتى لو كان صادقا لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف، ينبغي له أن يعظم حرمات الله عز وجل، وأن لا يقسم إلا عند الحاجة الضرورية. وأنا أعرف بعض الأشخاص يعني من كبار السن، والدي رحمه الله ما سمعته أقسم يمينا في حياته، وقد عشت معه قرابة 40 عام، لا على حق ولا على باطل، ما سمعته أقسم بيمين ويختلف مع الآخرين ويتسامح معهم ولا يقسم على شيء أبدا، يعني ما سمعته قرابة 40 عام أقسم مرة واحدة، وهذا تعظيم لله عز وجل. إذن هكذا المسلم يعظم الله، إن احتاج واستطاع أن يدفع اليمين يدفع، ما استطاع إلا أن يقسم شرع الله له القسم. قد جاء في الحديث كما سيأتي في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين إن شاء الله فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلاش لا يعني لا حرج في اليمين إذا احتجت إليها، لكن كثرة اليمين كلما تحدث إنسان وتردف كلامك بيمين لابد أن تقع في يمين خاطئة، والقسم بالله عظيم عز وجل، لأن هذا قسم أنت تقسم برب العالمين وقد تخطئ، فكثرة الحلف لابد أن يؤدي إلى الخطأ. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف إلا عند الحاجة إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، هذه المسائل التي استنبطها المصنف. نحن قلنا أن الشارح الجديد، هذا الشرح الآن ليس من تيسير عز الحميد، وإنما أكمل كتاب التوحيد من فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، والشرح السابق لسليمان بن عبد الله، وكلاهما من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. فمنهج هذا الأخير أنه يورد الباب بكامله ثم يشرحه أو يشرح بعضه، بخلاف الشيخ الشرح السابق فإنه يعني يورد الأحاديث مفرقة في الباب. نعم. قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. هذه أقوال مفسرين، ثلاثة أقوال في تفسير الآية. مفسرون قالوا لا يعني واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، وبعضهم قال لا أراد لا واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بدون كفارة، والقول الثالث لا تتركوها بغير تكفير ولا تحرفوا، تحرفوا واحفظوها من الحنف فلا تحنثوا، يعني احرص على أن اليمين تكون في موقعها ولا تحلف على شيء تخشى أنك تخالفه في المستقبل، وهذا حفظ اليمين. وكل المعاني الثلاثة يشملها قول الله تعالى. نعم. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قول ابن عباس في الحقيقة كما ذكر يعني لعله لا يعني يسلم للشارح قوله أن قول ابن عباس هو الصحيح، لأن ابن عباس هنا إن صح عنه أول شيء جميع التفاسير المسندة إلى الصحابة كثير منها لا يصح سندا، هنا يقول لا تحلفوا، ما يمكن لا تحلفوا لأن الإنسان قد يحتاج لحلف، فلو كانت الآية تنهى عن الحلف ما جاز لأحد أن يحلف، وقد قال نبينا إنني إذا لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت، فليس المعنى لا تحلفوا، لا، إما أن المعنى لا تحلفوا لا يعني واحفظوا أيمانكم أي لا تحنثوا في أيمانكم، أو أنكم إذا حنثتم لابد أن تكفروها، وهذا يحفظ اليمين بعد القسم أو بعد الحنث. أما النهي مطلقا فلو كان النهي مطلقا ما جاز لنا أن نحلف، لو كان المراد لا تحلفوا ما جاز لأحد أن يحلف، ونحن قد شرع لنا الأيمان كذلك في الحقوق كما جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة شرعية. فلو كانت الآية المعنى منها النهي عن الحلف لما جاز لأحد أن يقسم بالله عز وجل، لكن الآية تنهى عن الحلف الذي يكون فيه حنث أو الذي يعني عما يكون بعد الحنث وهو وجوب الكفارة. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطى فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. نعم. قوله وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني قصة حياته غريبة وعجيبة، فقد عاش قرابة 300 عام، وهو كان في الأول مجوسيا، ثم انتقل إلى دين النصارى، وتنقل من دين إلى دين حتى وصل إلى المدينة بمشورة بعض العلماء النصارى، قالوا بأن المدينة هي موطن نبي جديد يأتي. وقد كان أبوه يقيده ويضعه في بيت النار، لأن المجوس يعبدون النار، يخافوا عليه من الديانات الأخرى. ثم انطلق منهم وذهب إلى الشام، وكان في فارس في منطقة إيران الآن، ثم ذهب إلى الشام وبحث عن دين، فوجد إنسان نصراني فدخل عنده وعايشه، ورأى منه يعني أعمالا منكرة وكذب على الناس وظاهره غير باطنه، ثم تركه وذهب إلى شخص آخر فرأى فيه صلاحا، ثم بعد أن مات أوصى به إلى شخص آخر. الشخص الأخير قال إن هذا العصر عصر يعني عصر قد أضلنا فيه يعني وقت نبي، ومهاجره المدينة يثرب. ثم هذا الشخص ركب مع بعض يعني القوافل حتى وصل إلى المدينة، أنه رقيق، وبقي في المدينة حتى هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان عنده علامات، منها خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فعندما جاء المدينة أراد أن يختبره، فجاء بعرق من يعني التمر وأعطاه، قال هذا هدية، فراقبه فأكل منه، وأعطاه بعد كم يوم يعني عبق آخر وقال هذا صدقة، فأعطاه أصحابه ولم يأكل فعرف. ثم جاء مرة ثالثة ووقف عند ظهره إرادة أن يرى خاتم النبوة، وكان بين كتفيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل البيضة خاتم النبوة، فكشف له عن خاتم النبوة إذا به هو، فقبله ثم أسلم رضي الله عنه. فهذا سلمان الفارسي، طبعا جاء فيه أحاديث يعني صحيحة وأحاديث ضعيفة، وما أردها هنا المصنف رحمه الله من قوله سلمان منا آل البيت لا يصح، لأن فيه بعض المتروكين أو الكذابين كما ورد سيأتي في قول الشاعر رحمه الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي 4: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث عبارة عن حديثين ليس حديثا واحدا، سلمان منا آل البيت. هذا الحديث فيه كثير بن عبد الله المزني متروك الحديث، وبعض العلماء نسبه إلى الكذب، يعني أنه قال كذاب، إذن حديث لا يصح. الحديث الثاني: إن الله يحب من أصحابي 4: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. هم هؤلاء أصحاب الشيعة، الشيعة يقولون جميع الصحابة كفروا وارتدوا إلا 4، هم هؤلاء علي وسلمان والمقداد وأبو ذر، وقد كذبوا على الله ورسوله وعلى أمة الإسلام، فإن هؤلاء من خيار الصحابة، ولكن فيهم من هو أفضل منهم، فأبو بكر الصديق أفضل الصحابة بإجماع الأمة الإسلامية ما عدا الشيعة، وكذلك عمر رضي الله عنه، فإن الصحابة كلهم أجمعوا على البيعة للصديق، وأجمعوا على البيعة لعمر، وأجمعوا على البيعة لعثمان، حتى علي رضي الله عنه، علي كان من أشجع الصحابة، فلو كان علي رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة ثم سكت لكان جبانا وكان خائنا، وحاشاه أن يكون جبانا أو خائنا، لأن الشيعة تزعم أن الإمامة بالوحي، وأن علي أخبره النبي بالوحي وأنك خليفتي، ثم سكت علي. ليش يسكت؟ دين، كيف يكون هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت؟ إذن هو خان الأمة الإسلامية، وهم أرادوا أن يمدحوه ويثنوا عليه، وقولهم أن علي هو الخليفة وأنه الوحي قد جاء بأنه خليفة وأنه لم يخبر بذلك، هذا ذم لعلي رضي الله عنه بأنه خان وحاشا رضي الله عنه، ليس هو الخليفة. ولو كان الرسول أخبره بأنه خليفة لأخبر. هب أنه خاف من أبو بكر وخاف من عمر وخاف من عثمان، هو أصبح خليفة، ليش ما صرح قال ترى أنا يعني أيها الناس لقد كنت أنا الخليفة لكن هؤلاء غصبوا حقي، ليش ما قال؟ لأن عندهم الإمامة من الدين، عند الشيعة الإمامة دين، بل هي تضارع الأركان الخمسة من أركان الإسلام. فهذا الكلام كذب، لا عقل ولا دين. لو كان علي رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة لقال، ثم يعني هو لم يكن جبانا رضي الله عنه، ويعني قضية الخلافة لو كانت هي دين وهو الإمام والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت على ذلك، لأنه كيف يسكت وقد أخبره بأنه خليفته بعد الخليفة من بعده. فيعني لو كان عندهم عقل يعني عقل ما قالوا هذا الكلام، لكن كما قال ابن حزم رحمه الله قال هؤلاء الفرس حقدوا على الإسلام ورأوا أنهم لا يستطيعون حرب الإسلام بالسيف، فلجأوا إلى حربه بالمكر والخديعة، وقالوا نحن نسب أصحاب محمد ونتهمهم بأنهم مرتدون وأنهم فجرة. الناس إذا قلنا إن صاحب الرجل أصحاب الرجل مرتدون وكفار وفسقة وهم أصحابه، إذن ماذا يكون هو؟ مثلهم. فهم ما يستطيعون أن يسبوا الرسول فسبوا أصحابه. لو جينا الآن عند مثلا مدير التعليم وقلنا ترى كل الذي في مكتب مدير التعليم خباث، يعني إيش؟ هو خبيث، لأن ما أتي بخباث إلا خبيث، لكن ما نستطيع أن نقول مدير التعليم خبيث خوفا منهم مثلا ينقلني ولا يفصلني ولا كذا. هكذا الشيعة المجوس الذين هم أساس التشيع ما استطاعوا أن يسبوا النبي علانية، وهم حاقدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نسب أصحابه ونقول أصحابه سيئون ومجرمون ومرتدون وكفار. إذن هذا الذي عاش بينهم ورباهم، قابلنا بعض الشيعة في أمريكا زمان يعني قبل عندما كانت الثورة الشيعية، فسألناهم قلنا هل الخميني نجح في تربية أصحابه؟ قالوا نعم. قلنا إذن هو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كيف؟ قلنا الرسول ما نجح في تربية أصحابه 20 سنة ما نجح في تربية أصحابه، والخميني نجح، إذن هذا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لهم يزعمون أن الصحابة ارتدوا وأنهم كانوا في الباطن كفار لكن كانوا أصحاب مصالح، كيف عاشوا مع الوحي يتنزل إليهم من السماء صباحا ومساء ويتربون على مائدة القرآن، والله يرعى مسيرتهم وخطاهم عز وجل، والقرآن مربوط بحوادثهم، القرآن مربوط بأسمائهم، كل حادثة في صحابي أو لصحابة، ثم نقول أنهم كانوا مرتدين وأنهم كانوا محتالين؟ استغفر الله واتوب إليه، لا عقل ولا دين. فهذا الحديث من وضع الزنادقة، من وضع الشيعة الذين قالوا أنه إن الله يحب من أصحابي 4 والباقين ما يحبهم، هكذا يعني مفهوم الحديث. لكن الحديث قلنا أن في سنده في الثاني أبو ربيعة الأيادي منكر الحديث كما قال أبو حاتم رحمه الله. إذن هذا يعني هذين الحديثين أو هذان الحديثان لا يصحان المعني الذين أوردهما الشارح رحمه الله. نعم. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة 36 عن 350 سنة. نعم، يعني رحمه الله رضي الله عنه عاش 350 سنة، وقد قلنا أكثرها عاشها قبل الإسلام وتنقل من قسيس إلى قسيس ومن دين إلى دين، وكان من رعاية الله له وتوفيق الله له أنه جاء إلى المدينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي، يعني يقول أن الصحابة فيهم رجلان ممن اسمه سلمان، سلمان الفارسي وسلمان بن عامر بن أوس الضبي، ويحتمل أن الحديث عن هذا أو عن هذا، لكن المشهور أنه سلمان الفارسي، إذا أطلق في الصحابة سلمان يراد به سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. هنا يقول: هذا إثبات كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه، وقد كلم موسى عليه السلام فقال له: إنني أنا الله. من يجرؤ أن يقول إن الشجرة قالت إنني أنا الله؟ من يقول هذا غير الله عز وجل؟ يقول لموسى: إنني أنا الله، ما بعث ملكا قال قل له إن ربي هو الله، لا، إنني أنا الله. فالله عز وجل يتكلم بما شاء. المتكلمون أو المؤولة قالوا: لو قلنا إن الله يتكلم للزم منه أن يكون لله لسان وأسنان وحنجرة وشفتان إلى آخر هذه اللوازم الباطلة. يقال لهم في العصر الحاضر: الإنسان صنع أجهزة تتكلم وليس لها أسنان ولا لسان ولا شفتان ولا حنجرة، هذا المذياع الراديو وهذا التلفزيون وهذا الهاتف كلها يخرج منها صوت وليس فيها لا لسان ولا حنجرة ولا أسنان، لكن الإنسان الجاهل يعني يحكم على الغيب بعلمه في الشاهد، لا ينبغي لك، إذا أخبر الله عن خبر صدق به، لكن كيف لا ندري، لأن الله ليس مثل المخلوق. نعم المخلوق يتكلم بهذه الجوارح، لكن الله أخبر في الآخرة أن الجلود تتكلم، في الآخرة أن الجلود تتكلم وأن الأفخاذ تتكلم وأن الأيدي تتكلم، وليس لها أسنان ولا لسان ولا حنجرة ولا شفتان. كذلك الحجر الذي أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم، كان هناك حجر في مكة كلما مر عليه وسلم كان يسلم عليه، كذلك الخشبة التي كان يخطب عليها صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخطب على جذع أو على خشبة، فعندما انتقل إلى المنبر حن الجذع، وهذا في الصحيحين، حن الجذع حتى سمع الصحابة صوته لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلى المنبر. فهذه مخلوقات الله تتكلم، فإذا هذا من الجهل، إذا ورد الدليل يتكلم يعني يثبت قضية من القضايا سواء عقلنا تصورها أو لم يتصورها، لأن العقل لم يحط بكل شيء، العقل البشري ما حاط بكل شيء ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء، هناك علم الخالق وعلم المخلوق، علم الخالق لا منتهى له وعلم المخلوق محدود جدا، فكيف تريد من علم العلم المحدود أن يحيط بالعلم اللامحدود؟ هذا من الجهل. ولهذا كلما تقدم العلم البشري كلما أثبت أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح. هذه الصناعات تدلنا على أن الإنسان على أن مذهب السلف هو الصحيح، لأن هذه الأجهزة الحديد تتكلم وليس لها هذه اللوازم، فربنا عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وليست له هذه اللوازم، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. فإذا إثبات أن الله أن لله كلاما يتكلم به متى شاء سبحانه وتعالى، وأنه يخلق الخلق بالكلام، كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن فيكون. فإذن الله يتكلم بكن سبحانه وتعالى، يخلق الأشياء بالكلام. فلو كان الله لا يتكلم كيف يخاطب، كيف تخاطب الأشياء التي يعني يخاطبها الله ثم يقولها كوني كذا؟ فإذن الخطاب من الله عز وجل خطاب مسموع، وكل ما يقع في ذهن الإنسان من التصور البشري مردود، لأنك أنت تتصور ما تعرفه في حق المخلوق، وهذا الكلام كلام الخالق، وشتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به، ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. ليس فقط أحمد بن حنبل وابن المبارك، فقد أورد اللالكائي رحمه الله أسماء 550 عالما إلى عصره من أئمة الإسلام، كلهم كفروا من نفى عن الله الكلام. يعني هنا إنما أورد أعلام، وهما الإمام أحمد والإمام ابن المبارك رحمهم الله جميعا، لكن علماء الأمة كلهم أثبتوا لله الكلام. المتكلمون يقولون إن الكلام من الحوادث، والأفعال الاختيارية من الحوادث، فلو قلنا أن الله يتكلم بما شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، لكان الله محلا للحوادث. نقول هذا الاصطلاح الذي أحدثتموه اصطلاح باطل، لا نسمي أفعال الله حوادث، بل نسميها صفات، هذه صفات ربنا عز وجل، أما تسميتها بالحوادث فإن هذا للتشنيع، يعني لينكر الإنسان أن الله محل الحوادث، لأن يقال الحوادث فإنها يعني كما يقولون يعني كل ما حل به الحادث فهو حادث، إذن الله ليس محل الحوادث، هذا تسمية محدثة، نحن نسميها صفات وأفعال الله عز وجل، ليست حوادث، هذا الاسم اصطلاح حادث، أما ما يتعلق بالخالق فلا نسميه حادث، وإن نسميه صفات الخالق سبحانه وتعالى، أو نسميه أفعال الله عز وجل، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا راد لأمره. نعم. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، الله أعلم. نعم. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. نعم. قوله: أشيم طوزان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع. نحن نرى الآن في الأحكام في الزنا، لو زنى شخص متزوج عنده امرأة حكمه الرجم،

كما قال عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس كثروا في حج في بعض السنوات، فقال رضي الله عنه: الركب كثير، الركب كثير والحاج قليل. وهكذا اليوم كم يحج من المسلمين؟ مليونين. كم منهم يتقن الحج؟ بعض الناس يأتي، وعجبت من هذا الذي سمعت، حج الأثرياء يأتي يوم الظهر في عرفة ويقف إلى بعد المغرب، ثم يذهب إلى الحرم فيطوف طواف الإفاضة ويتحلل ويوكل بقية الحج ويسافر. هذا حج؟ هذا لعب. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عرفة. أخيوه، الحج عرفة بمعنى أعظم مناسك الحج عرفة، ليس بمعنى. إذن لماذا شرع الله مزدلفة والمنى؟ لماذا شرعها الله لكم سقط عرفة؟ وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: الاشتراك في صندوق لتداول الأسهم، حيث إن البنك يضمن لك رأس المال بنسبة 97% ويتحمل الخسارة، حيث أن خسارتك فيها تتعدى 3%. عمل الصندوق يقوم الصندوق بتشغيل جزء من رأس المال في المرابحة لكي يضمن لك 97%، وباقي والمبلغ يتم تشغيله في تداول الأسهم. أولا، البنك الربوي لا يجوز التعامل معه مطلقا. أي بنك ربوي لا يجوز التعامل معه، ولا في المرابحة ولا في غيرها، لأن هذا دعم للربا، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الربوي. وأما في صورة الشراكة، الشركات الإسلامية، هناك صور للشراكة الإسلامية عدة صور، لكن لا يوجد فيها ضمان للربح. الطرفان يشتركان في المكسب ويشتركان في الخسارة، ولا يجوز أن يضمن الربح لأحدهما الآخر، لا يجوز. كلاهما يشتركان، إن كسب يشتركان وإن خسر يشتركان. أما الضمان للربح فهذا هو الذي يدخل في المعاملات المحرمة. رجل نصح لشربه الدخان وقيل له إن هذا من الخبائث، فما كان منه إلا أن قال: هذا من الطيبات وليس من الخبائث. وقال إن علماء السعودية هم الذين يحرمون هذا الدخان، وزعم أنه يوجد في علماء في دولة عربية لا يقولون بتحريمه إلى آخره. قضية ما هي قضية علماء سعودية ولا قضية علماء بلد؟ قضية دليل. وقد أقيم مؤتمر دولي قبل قرابة 12 عاما في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بمؤتمر بعنوان تحت مؤتمر مكافحة المخدرات، وقد اجتمع فيه علماء من جميع بلاد العالم وأطباء من جميع بلاد العالم، وقام الأطباء فشرحوا أضرار الدخان، وبناء عليه أصدر العلماء بالإجماع فتوى بأن الدخان حرام في مؤتمر دولي ليس خاصا ببلد. ومن أراد أن يحصل على الفتوى فليدخل بالجامعة الإسلامية ليحصل عليها من هذا المؤتمر. من توصيات المؤتمر أنهم أجمعوا على أن الدخان حرام. لماذا؟ لأن من المقاصد الخمسة التي جاء الإسلام بحفظها الأجسام، كل شيء يؤذي الجسم حرام. هذا الجسم لا يجوز لك أن تؤذيه، لهذا الذي يقتل نفسه ليس من حقه، يدخله الله النار. من قتل نفسه هو نفسه، لكن لا تملك نفسك، فلا يجوز لك أن تأكل إلا ما أباح الله لك، ولا تشرب إلا ما أباح الله لك. فعندما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل طعام أو شراب فيه ضرر، وبالإجماع بإجماع الأطباء والعقلاء أن الدخان ضار وأنه يسبب قرابة 50 مرض في قمتها سرطان الرئة. فكيف يقال الدخان طيب؟ من يقول هذا؟ هل يقول إنسان عاقل؟ لكن ده المغالطة، هذه مغالطة، وإلا فهو في داخل نفسه يعلم أنه كذاب. لكن بعض المفتين في العصر الحاضر ممن لم يقم علمه على العلم الشرعي، لأن يوجد علماء في الصورة الظاهرة يظنون الدين فكر، الدين ما هو فكر، الدين وحي نصوص، فيقول الدخان حرام على الفقراء حلال للأغنياء. يا سلام يا الفتوى الجميلة. ليش؟ قال أن الفقير يعني حرام، يعني ينفق مال ما عنده فلوس في الدخان، لكن سماحته أو فضيلته عنده فلوس لأنه مفتي كبير يأتي فلوس كثيرة فليشرب الدخان. هذا فتوى دين؟ هذه هل في شيء في الدين أنه هذا حلال للغني وفقير حلال حرام على الفقير؟ هذا الجهل بعينه. وقد جاء في الحديث فاتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الفتوى تقوم على الدليل، والدخان من الخبائث، لأن الخبث هو الضار للجسم. ومن من العقلاء يقول أن الدخان لا يضر؟ من هو هذا؟ إنسان يغالط نفسه. ما هناك طبيب مختص يقول الدخان لا يضر أبدا، فما دام ضار لماذا تتناول الضار الذي يضر جسمك ويؤذيك؟ والله قد أباح لك من الطعام والشراب العشرات والمئات. هذا يعني الأخ هذا جزاه الله خير وغفر الله له مخطئ في هذا القول. الأخ يقول وتصدق على غير المسلمين كالمجوس مثلا في الهند، هل يجوز؟ لو أنك تتصدق بنية الدعوة جائز، لأن هؤلاء الناس في حاجة إلى دعوة، والمال جزء من وسائل الدعوة فلا بأس، لكن لا يعطون الزكاة. الزكاة ما يعطى غير المسلمين، إنما يعطى المسلمون، والمؤلفة قلوبهم يعطون منها إذا كان الوالي يعطي من يتألف قلبه. أما الصدقة فإنها إن شاء الله لا بأس في إعطائها، لأن الدعوة بغير مال يعني لا تنجح، لا بد من المال لكثير من الناس. يقول اطلعت على كتاب للحديث للمؤلف الكندهلوي بعنوان حياة الصحابة وهو هندي الأصل، وهذا الكتاب يتداوله كذا إلى آخره. هذا الكتاب مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، ولا يجوز قراءته إلا لأهل العلم لبيان ما فيه من أحاديث مردودة، فإن بعض الجماعات الإسلامية لا تهتم بالعلم الشرعي، وليس كل ما في الكتب صحيح، بل قد كذب كثير من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا أحاديث لم يقلها. فإذا ليس كل كتاب يقرأ، لأن هناك أحاديث فيها كتب فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، فمثل هذا الكتاب فيه أحاديث موضوعة وضعيفة ومكذوبة، فلا يجوز لك أن تقرأ فيه إلا إذا كان مخرجا مبينا. والذي وضعه وإن كان في الحقيقة محدثا لكن متأثر بمشرب الصوفية، وله كتب أخرى يعني لهذه الجماعة كتب أخرى كثير منها يعني موضوع. وهناك رسالة علمية ستناقش قريبا إن شاء الله في جامعة أم القرى لبيان حال هذه الجماعة ومعتقداتها، ويعني قد وقفنا على أشياء غريبة جدا في عقائدهم، ونسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. نعم عندهم جانب جميل، يعني الآن الجماعات الإسلامية توزعت الإسلام، جماعة فيها لطف في التعامل، هم هذه الجماعة، هذا لطف جميل نود أن يكون في كل مسلم، لكن ليست هي الصورة الكاملة، جزء من الصورة. وجماعة فيها اعتقاد صحيح لكن عندها خشونة في التعامل، الاعتقاد جميل لكن الخشونة مردودة. وجماعة فيها حسن تعامل مع الناس وتربية للأفراد والأتباع جميل، لكن فيهم جهل في جوانب أخرى في المعتقد وفي التأصيل العلمي. فنحن نحب أن نجمع الحسنات أو نجمع هذه الإيجابيات، أما أن كل شخص يقنع بما عنده الصح والخطأ لا، ينبغي المراجعة. النقد ليس مذموما إلا لكن النقد الذي يهدم، أما النقد البناء ليس مذموما. فينبغي أن نراجع كل بعد فترة، يراجع الدعاة أوضاعهم ويحرصون على أن يكون العمل له سند من الدليل الصحيح، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي، وليس هذا يعني ذما لإحدى الجماعات، بل هكذا البشر فيهم ضعف، فبعض الناس يضخم جانب الأخلاق، وبعض الناس يضخم جانب التعامل، وبعض الناس يضخم جانب المعتقد، يضخم شيء على حساب شيء. لا، الدين كامل، خلق وتعامل واعتقاد، تجمع المحاسن. لأننا نرى هذا التوزيع في الاتجاهات الإسلامية، كل كما قال بعض المفكرين وبعض العلماء المعاصرين، يقول أن الجماعة الإسلامية توزعت الدين كما يتوزع الناس السيارة، ناس أخذوا القلب المكينة وقالوا هذه السيارة، وناس أخذوا الصندوق وقالوا هذه السيارة، وناس أخذوا العجلات وقالوا هذه السيارة. قال هذه أجزاء من السيارة، والصحيح أن تجمع كلها لتكون سيارة واحدة. زرنا في جماعتين في بعض البلاد الإسلامية، جماعة تهتم بالاعتقاد وجماعة تهتم بالتربية، فقلنا أنتم لستم ضدين، أنتم يكمل بعضكم بعض، أما أن تتعاملوا لابد أن تكونوا كلكم في اتجاه ما يمكن، لكن هؤلاء عندهم تخصص وهؤلاء عندهم تخصص، بعضكم يكمل بعض. لكن لا يريدون إلا إما أن يكون مثلهم في التخصص، وإلا يعادونهم ويتصارعون ويتعادون ويتقاتلون، ويستبيح بعضهم دماء بعض، وبعضهم يعني أعراض بعض، نعوذ بالله من الجهل. وهكذا ينبغي أن يكون فيه مراجعة لسلوكيات الاتجاهات الإسلامية، فتؤخذ الحسنات، ما نستكبر. البحث وأخذ الحقيقة ليس فيه نقص على الإنسان، لأنك أنت تراقب الله، هل هذا المسلك شرعي عليه دليل كتاب والسنة الصحيحة أم لا؟ فإذا كان عليه دليل الحمد لله، ما عليه دليل ترده، لأننا نحن متعبدون بالدليل ليس باتباع فلان من الناس. فينبغي أن نفهم هذا جيدا. بعض الصالحين يخرجون من مع بعضهم داخل مدينة جدة ويتناقشون في أمر الدعوة ويتدارسون، ولكن إذا أذن الصلاة يصلون في موقعهم مع أن المسجد قريب منهم. عجيب. جاء في بعض الأحاديث لكنها يعني مما لا تصح في آخر الزمان، يقول أن خير أعمالهم التلاوم، يتلاومون، قال أولئك الأنتان، أولئك الأنتان، أولئك الأنتان، يعني إنسان يجلس، الكلام جميل، يجلسون في حلقة يتكلمون عن الدين والأخلاق الإسلامية، وإذا أذن المؤذن ما يقوم يصلي. ما شاء الله، هذا الدين، هذا دين، هذا الدين الاتباع. إذا أذن المؤذن تفزع، لأن المؤذن يدعوك، هذا أذان من الله، الله شرعه، يقول لك حي على الصلاة، أقبل، تترك كل ما في يدك، تقفل دكانك، تصك يعني مكان اسمه يعني عملك، تقفل كتابك، تتجه إلى الله. الله يقول حي، أقبل، فعل أمر، حي على الصلاة 4 مرات، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر مما في يدك، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مطاع إلا الله. كيف تجتمع مع إخوانك تتكلمون في الدين وبعد ما يؤذن تصلي محلك؟ هذا عجيب. فإذا ينبغي أن نفهم الدين جيدا، هذا الفهم يعني فهم غريب في دين الله عز وجل. ما هناك جماعة، يعني الدين، الصلاة ليست للجماعة، الصلاة في بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، ما أذن الله لأي بيت آخر أن تؤدى فيه الصلاة، فقط هذه البيوت. وإلا الآن كل بيت في جماعة، بعض الناس عنده 10 أولاد ما شاء الله وخمسة بنات وزوجته جماعة ماشي صف وصف البيت، أولاد قدام والنساء وراء. لو كانت القضية جماعة ما يخلو بيت من جماعة. القضية ما هي قضية جماعة، القضية قضية بيت الله ينادى منه. من ينادي؟ يناديك أنت، حي على الصلاة أيها المسلم، أقبل واترك كل ما في يدك. الله أكبر، يبتدأ بالله أكبر، يذكرك بأن كل ما في الدنيا أصغر وربنا أكبر. هكذا المسلم يعني يفزع إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. أما يبقى يتناقش، هذا علم عجيب، هذا ترف عقلي كما قال بعض الناس. هذا بعض الناس يعيش في الترف العقلي. شخص يقول أخذت قرضا من البنك وأنا الآن نادم وأنا أقسط لسكن سكنته، فماذا أفعل؟ على كل شخص إذا تورط في قرض عليه أن يكمل ما بدأ ويستغفر الله عز وجل، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يستطيعه يتوب إلى الله مما فعل، لكن يعني إن كان عنده بديل آخر فليفعله، وإذا ما عنده بديل فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هناك بعض أشخاص اتخذوا السؤال وسيلة لكسب العيش ويدعون أنهم مرضى، وقد كشفنا منهم أناس كثير في مسجد الحي واعترفوا أنهم كاذبون، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ نحن قلنا السائل الذي يسألك وفي ظاهره الحاجة لا يجوز لك أن تنهره، لأنك لا تدري عن حاله وعن حاجته، وكثير من السائلين محتاجون. فاسأل نفسك، هل خرجت من بيتك تبحث عن محتاجين في الحي؟ إذا نحن مقصرون، ينبغي لك أن يكون لك بحث عن المحتاج، لأن الله يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من علامة المكذب بالآخرة ما يحض غيره على طعام المسكين. كم حولنا من مساكين محتاجين؟ فأنت إن كان لك دور تبحث عن المحتاج وتعطيه، لو كنا كلنا مثل هذا ما وجد مسكين، لكن كل إنسان مشغول بنفسه وبأولاده وبأهله، والمسكين ما هناك من يرعاه إلا من رحم الله. فالسائل ظاهره الحاجة، إن كان عندك قدرة تعطيه اعطه ولو ريال، لا تنهره. إن عرفت أنه كاذب عرفت يقينا، تنصحه برفق ولين، اتق الله، هذه أموال الناس ما يجوز أخذها إلا إذا كنت محتاج، فإنك تأتي يوم القيامة وليس في وجهك مزعة من لحم، تأتي عظم فقط نعوذ بالله، لأن جسمك تربى على الحرام لم يتربى طبيعيا، فتأتي يوم القيامة عظم. فاتق الله، تذكره بالله. أما كل من سأل تنهره وتقول كذاب، إذن كيف يعني يصل المحتاج إلى ما يريد؟ لا، ما يعني نحن منهيون. وأما السائل فلا تنهر، هذا من أوائل التشريع في مكة، لا تنهر السائل. هل الدجاج الفرنسي بأنواعه خصوصا الذي يباع في محلات وبروست مذبوح بالصعقة الكهربائي، وما الحكم إذا عزمك شخص وقدم لك إلى آخره؟ لا، نحن نعتقد إن شاء الله أن جميع اللحوم المستوردة أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية، هذا معتقدنا، وجميع الشركات المحلية تحرص على هذا ولها مندوبون، وقد رأينا في ألمانيا أشخاص من هنا يشرفون على ذبح الدجاج يعني في تلك البلاد وغيرها. أما الغرب لا، الغرب ما عندهم يعني فرق، لا يعني هم عندهم حوض من الماء مكهرب وتعلق الدجاج في طرف السلك، ثم يمر هذا الجنزير هذا أو هذا السير على الماء فتصعق الدجاجة تموت ويبقى الدم فيها حتى تزن عند البيع، وإلا فهم يعرفون أن الدم يعني فيه يعني أمراض، لكن هم تجار أصحاب تجارة. لكن ما يأتي هنا أكثره إن شاء الله مذبوح بالطريقة الصحيحة. لكن لماذا تشتري من الخارج وعندك هنا عشرات المزارع؟ ما تلجأ إلى هذا، ينبغي أن تحرص على أن تشتري من الذي تثق فيه. أما اللجوء هم يلجأون إلى هذه لأنها سمينة ومليانة وتزن، لكن العبرة ما هو بالسمن، العبرة ببراءتها من الأمراض، وهناك لا يتورعون. قال بعض الشباب في ألمانيا قابلناهم يقولون هناك يعني مزرعة كان يشتغل فيها الشباب في الصيف ماذا يصنعون؟ ينزعون الأوراق القديمة التي انتهى تاريخه على الدجاج ويضعون تاريخ جديد. فسألناهم فين تصدر؟ قالوا للبلاد العربية. فإذا يا أخوتنا هؤلاء تجار ما عندهم أمانة. نعم قد بعض الشركات حريصة لكن قد نخدع، فينبغي أن نحرص لا نشتري إلا مما نثق فيه، لأن الله قد جعل مكان الطعام أمام حاستين البصر والأنف، لا يدخل إلا ما كان يعني نظيف، ليس له رائحة قذرة وليس يعني شيئا محرما. فلا ينبغي لك أن تغمض عينيك وتسد أنفك وتأكل، لا، تأكد مما تأكل أنه مما يرضي الله ومما لا يضرك. وأكثر الأمراض في الناس بسبب التوسع في الطعام، يأكل كل ما يأتيه. سبحان الله، الإنسان ما عندك عقل؟ هب أن هذا المطعم يضع أبازير على هذا اللحم، لكن من أين جاء هذا اللحم وكيف ذبح؟ فاحتط لنفسك، بطنك مسؤوليتك، ما هناك أحد يجبرك على بطنك أن تأكل شيء ما تحبه، والذي يعزمك على شيء ما تحبه هذا ما يكرمك. فأنت إذا عزمك على شيء ما تحبه تقول هذا والله لا أكله، وانتهت القضية، قضية سهلة. يقول: ما حكم من يصلي الفجر حاضرا ولا يوقظ من معه في البيت للصلاة، مع العلم أنه عندما أيقظهم لمدة 3 أيام التالية قام أحدهم في اليوم الثالث بالصياح؟ لا يا إخوتنا، ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، وينبغي أن نحرص على أن يعني يوقظ بعضنا بعض، لأن هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا أيقظك أخوك فاستجب لأخيك، ولكن كذلك الذي يوقظ ينبغي أن يكون يعني حكيم في إيقاظه للناس، يعني بطريقة ما يزعج، يعني ما يأتي يضرب الباب بقوة، لأن بعض الأشخاص يعني عنده يعني حساسية، فعندما يسمع الطرق على الباب ربما يفزع. يعني بعض الناس إما تربى على الخوف من الصغر، يكون عاش في أسرة فيها خوف، أو يعني عنده يعني خلفيات لا تعرفها. فينبغي أن نترفق في الدعوة وفي الإيقاظ، فإذا سكنت مع أناس ورضوا بهذا الحمد لله، إذا رفضوا أن يقوموا فابحث عن أشخاص غيرهم تسكن معهم، ابحث عن من يعينك في طاعة الله. أما الذي يعني لا يستجيب لك إذا أوصيته أو دعوته إلى طاعة الله فهذا لا تسكن معه. يقول: ما حكم الإنسان الذي يسب الدين؟ نعوذ بالله، الذي يسب الدين كافر. كيف يسب الدين؟ نحن مأمورون بتعظيم الدين واحترام الدين، لأن هذا دين رب العالمين. لو أن إنسان جاء وسب نظام الملك أو نظام الدولة ماذا يفعل به؟ يعاقب. فكيف دين رب العالمين يسبه إنسان يقول أنا مسلم؟ كذاب، ليس مسلما. الذي يسب دين الله ليس مسلما، لأن هذا ما يخرج من لسانك شتم على دين رب العالمين ويكون في قلبك إيمان أبدا، فهذا نعوذ بالله من هذا زنديق، ليس مسلما. المسلم نعم قد يقع في الزنا وقد يقع في الربا وقد يقع في كل فواحش، بشر، وربنا يغفر إذا تاب إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سب الدين، السخرية بالدين، التهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، التهكم بأمهات المؤمنين، هذا ما يكون، ما لا يخرج من قلب المؤمن أبدا. لا يجتمع إيمان الذي هو تعظيم لله وسب لدين الله، لا يجتمع في قلب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله في لسانه، فإنه في الحديث الشريف أن الشخص قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. وقد يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها له رضوانه أو رضاه عليه إلى يوم يلقاه. فإذا الكلمة الواحدة تهبط بالإنسان في جهنم أو ترفعه إلى أعلى درجات النعيم. وهكذا ينبغي أن نحافظ على اللسان، فإن اللسان صعب.